على حقيقة الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له على وزن فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فعيلة بمعنى فاعلة. وفي الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله ولكن هذا حرف استدراك. يصان أي يحفظ، يقال صانه يصونه صيانة أي حفظه. قوله من الظنون الكاذبة، الظن مصدر ظن، مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين على وزن التصريف فعل. قاله الأزهري وغيره. وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته، قال هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز. قال وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق وما ادعوا فيه أنه مجاز ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة لله تعالى من جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، يعني خلاف ما ذهبوا إليه من المجاز، ومنها أن الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب تبارك وتعالى. وقال أبو عمر الطلمنكي أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرش على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الحموية وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش وأنه العلي الأعلى وأنه مستو على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهنا في الآية الكريمة التي سمعناها يعيب الله عز وجل على من يتبع الظن وما تهوى الأنفس، وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن كان هذا مصدره مصدر تلقيه فإنه لا يحصل علما نافعا، وإنما يتيه في الضلالات والجهالات. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، يعترفون أنه ليس هذا مستندهم، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وهم في هذا أيضا مخطئون، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، فإذا ظنوا أن نظرهم العقلي ساقهم إلى مخالفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فإن المتهم هو نظرهم، هو عقولهم، وأنها عقول ملتاثة ليست صريحة، لأنه متى تعارض النقل الصحيح، متى تعارض النقل مع العقل، فينبغي التأمل في هذا التعارض. فإما أن يكون النقل ليس بصحيح، وإما أن يكون النظر العقلي أيضا ليس صحيحا، وأن هذا العقل الناظر ملوث بالأفكار المنحرفة والشبهات الفاسدة. ذلكم أن العقل الصريح الخالص يتفق مع النقل الصحيح، فالرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بما يصادم العقول ويصادم الفطر، وإنما جاءوا بما يزكي العقول والفطر ويكمل ما فطر الله عليه عباده من دين الحق. قال: وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة، يستندون على الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة، إجماع الأمة الذين يعتد بإجماعهم، إجماع أهل الكتاب والسنة، مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل، مع نظر العقل واستدلاله، انتهى. الفرق بين ضرورة العقل ونظر العقل أن الضرورة لا يستطيع المضطر دفعها، أما النظر فهو طريق تحصيل العلم، لكن عن طريق النظر والبحث والاستدلال والتأمل. فيقولون إن العلم يستفاد من طريقين: الضرورة والنظر. فمثلا المتواتر يفيد العلم ضرورة، وغير المتواتر من النقل يفيد العلم بعد النظر والاستدلال والبحث، والنتيجة هي إفادة العلم. قوله لا يحتاج إلى تحريف إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل. وهكذا يعني كل مبطل يروج باطلة بالألفاظ الخادعة، مثل من يسمي التحلل على الدين بالتطور والرقي والتعقل ونحو ذلك. قبل صفحات الشيخ صاحب التنبيهات عرف لنا بعض أصحاب المخالفة الذين يلقبون بأهل التعطيل والجهمية، فنعود إليها لمناسبتها لما ذكره هنا. قال، وهي في صفحة 194، قال: أهل التعطيل هم الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. وعند ذكر الأشاعرة أحب أن أنبه إلى أن أبا الحسن الأشعري الإمام رحمه الله رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. كانت له ثلاث مراحل: مرحلة اعتزال، ومرحلة بين، لا هو من المعتزلة ولا هو من أهل السنة، ويقال إنه تأثر بمدرسة ابن كلاب المتكلم، سمي ابن كلاب لأنه شديد الخصومة، يظهر على خصمه بالجدل كأنه كلاب، فيما قيل عن سبب تلقيبه بهذا اللقب. وأبو الحسن الأشعري أو مدرسة الأشعري مع مدرسة الماتريدية أختان، نشأ في مدرسة الكلابية مع القرب من أهل السنة، وهذه هي المرحلة الوسط لأبي الحسن الأشعري. ولما تميز به سميت مرحلته هذه مرحلة الأشعرية، وعرف بها أئمة كبار كالفخر الرازي والجويني وغيرهم، وأصبحت أيضا للجويني مدرسة وللفخر الرازي مدرسة ولغيرهم ممن ينتمون للأشعرية، وهم يختلفون في القرب من السنة والبعد عنها، ولكن الجميع خالفوا أهل السنة في مسائل في الصفات وغيرها كلامية. وكانت نهاية المراحل لأبي الحسن الأشعري التي عرف بها رحمه الله أنه رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، يتضح ذلك مما قاله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا كتاب حشد فيه مقالات من ينتمي إلى الإسلام ومقالات المختلفين من المصلين داخل الملة، ثم ذكر مقالة أهل السنة والجماعة، مقالة أهل الحديث، وإمامه الإمام أحمد بن حنبل، فمدح هذه المقالة وانتصر لها وأيدها وأعلن أنه يقول بها، وصنف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وهذا الكتاب فيه قرب عظيم لمنهج أهل السنة والجماعة، فرحمه الله كان آخر ما يعرف. وهكذا حتى يعني من عرف بالإمامة في الكلام المخالف نقل عنه أنه إما أن يكون تاب في آخر عمره، وإما أن يكون ندم على ما خاض فيه من الكلام كالجويني والرازي أيضا وغيرهم، يعني ينقل عنهم مقالات تدل على رجوعهم. وكذلك الإمام الغزالي قيل إنه عند موته مات وصحيح البخاري على صدره. على كل حال، كل هذا نذكره للدلالة على أن ما انتهت إليه أحوال هؤلاء المخالفين يدل على بطلان ما كانوا عليه من رجوعهم وندمهم وحيرتهم، وبعضهم يعلن على نفسه ويقول ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، ونحو ذلك من الأمور التي تدل على صحة منهج أهل السنة والجماعة. فإن من التزم فإنه يبقى ثابتا حتى يفارق الحياة، وهكذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فأهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم، فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها، وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها، فروا من شيء ووقعوا في أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم. يعني لم يخطر ببالهم الصفة التي تليق بالله تعالى، حين سمعوا النصوص المثبتة للصفات لم يخطر ببالهم المعنى الصحيح، وإنما خطر ببالهم المعنى الفاسد التشبيه، فقالوا التشبيه محال، إذن هذا منفي، فعطلوا النصوص. يعني أولا عطلوها ثم نفوها ثم أثبتوا من، يعني لزمهم أن يثبتوا بديلا أو أن يبقوا معطلة، حتى أن بعضهم لم يثبت صفة تعين الله تبارك وتعالى، وقالوا هو موجود لكن بشرط الإطلاق لا يعين بصفة، فاختلط الأمر عليهم وأصبح حقيقة قولهم أنهم يعبدون عدما لا يعبدون إلها موجودا متعينا منفردا بصفات الكمال التي لا يشركه فيها غيره سبحانه وتعالى. نعم، قال فروا يعني من التشبيه فوقعوا في التعطيل، شبهوه بالمعدومات، شبهوه بالمستحيلات، شبهوه بالعدم، فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيههم سبحانه وتعالى، تشبيههم تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له، يعني من ليس لا يعقل وجود ذات بلا صفات، فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو يعني موجود في كتبهم، ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان والذهن، يقدر المستحيلات لا وجود له في الأعيان، لا وجود له بعينه لأنهم عطلوه، لا وجود له بعينه في عقيدتهم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكلام العلماء في ذمهم، وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض، كلام العلماء في بيان ذلك كثير. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولونه، وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض، فاضطربوا وتناقضوا، لأنه إذا أثبت شيئا ونفى مثله فقد فرق بين المتماثلات بغير دليل، هو يثبت بعضها وينفي البعض الآخر، وجميع هذه الصفات قد قام الدليل بإثباته، دليل الحق بإثباته، فلماذا تفرق بين متماثلين؟ لماذا تثبت سبعا وتنفي البقية؟ يقول لأن عقلي أثبت هذه السبع والبقية لا يثبتها عقلي. قيل يقال له إن عقلك لم يثبت لكن لم ينفي، حتى عقلك ما اتبعت العقل، أنت تنفي ما لم ينفه العقل، وكلما معك أن عقلك لم يدلك على ما نفيت، لم يدلك على هذه البقية التي قام الدليل السبع بإثباتها. وعدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، يعني إذا كان عقلك لا يدلك على ما أثبته الله عز وجل فلا يلزم من هذا أن ما أثبته الله غير ثابت، وعقلك نفسه لا لم يقم فيه ما ينفي، وأنت إنما نفيت لعدم علمك ولم تنفي لعلمك بالعدم، ما نفيت بعلم، إنما نفيت لعدم علمك لم تنفي لعلمك بالعدم، والنافي مطالب بأن يكون نافيا بعلم كما يطالب المثبت أن يكون مثبتا بعلم. وهذا وجه اضطرابهم وتناقضهم، لأنه ليس لهم قاعدة فيما يثبتون وفيما ينفون، ليس لهم قاعدة واحدة، يعني يثبتون شيئا وينفون مثله، ففرقوا بين المتماثلات، وهذا فساد في القياس وفساد في العقل. كذلك من سوى بين المختلفات أيضا هذا قد ركب متن الفساد. قوله الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي الضال، والنسبة إليه جهمي، والجهم أخذ بدعته هذه، يعني أي بدعة التعطيل، تعطيل الصفات، أخذها من الجعد بن درهم، فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله، فخطب في يوم عيد الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في أصل المنبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية، كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن أبان أو إبان ابن سمعان، وأخذها إبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم زوج بنته، طالوت زوج بنت لبيد، وأخذها عن لبيد وهو ابن أخته، طالوت هذا ابن أخت لبيد أخذها عن لبيد، ولبيد يهودي، قالوا إنه أخذها عن يهودي باليمن أو كذا، وأخذ هذه البدعة عن الجعد الجهم ابن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دؤاد، وكانت فتنتهم للمأمون وغيره لأنه تلقى العلم على يديهم، وأما أو تلقى على يديهم الجهل ليس علما. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم لأنه هو الذي ناضل عن المذهب الخبيث، عن هذا المذهب الخبيث، وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. قال جمع من العلماء: الجهمية ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، مما يدل على أن 72 فرقة كلها داخل الملة التي ورد الحديث فيها وورد الوعيد عليها، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هي كلها وإن فارقت السنة لكنها لم تخرج عن الملة، كلها دائرة داخل الملة الإسلامية، كلهم مسلمون. قال جمع من العلماء: الجهمية ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، منهم من القائلين عبد الله بن المبارك ويوسف ابن أسباط وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالك الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، لكن طبعا بعد إقامة الحجة عليهم، لأن الأئمة لم يكفروا المأمون ولم يكفروا الخلفاء من بعدها الذين قالوا بخلق القرآن وقالوا بمقالة الجهمية، ولم يكفروا الأشاعرة ولم يكفروا المعتزلة، لأن احتمال أن يكون لديهم من الشبه ما يكون